قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والآية معروفة ومر معكم في كتاب التوحيد، ومر معكم في مواقف كثيرة بوب لها البخاري كما نعرف، بابنا العلم قبل القول والعمل. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم. ننظر الاستغفار هنا ربط مع العلم لا إله إلا الله، وربط كذلك مع العبادة لله عز وجل، هذا هو الاستغفار. وربط كذلك في الآية التي بعدها باتباع الوحي وعبودية الله عز وجل والاستقامة، فاستقيموا إليه واستغفروه. وهذه الآيات كما ترون كلها تشير إلى وقوع الاستغفار وارتباطه بعبادات وبمقامات من تحقيق العبودية، من توحيد الله عز وجل ومن طاعته ومن عبادته. فربط هنا بين العبادة والاستغفار، وهذا تمهيد بديع، لأنه سيأتينا الآن بعد قليل يؤصل أصولا، هذه الأصول مأخوذة من هذا الاستنباط، وهذه ثمرة حفظ كتاب الله عز وجل والعناية بالقرآن الكريم، أن يكون هناك استحضار للآيات بهذا المقام واستفادة منها، واستثمار بديع لعلوم هذا القرآن الكريم التي أودعها الله عز وجل سبحانه وتعالى فيه. قل إنما أنا بشر مثلكم إلى آخره، فاستقيموا إليه واستغفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة، الحديث معلوم. وقال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. الغين على القلب ما هو؟ هو أن يشمئز القلب ولا ينشرح، يضيق ضيق القلب وانقباضه وعدم انشراحه. وقال: وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، أي مع ذلك. وروى البخاري عن أبي هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 70 مرة. طيب، هذا تمهيد، وهذا يعلمنا كيف ندرس الناس، كيف نعلم الناس، كيف نبالغ في تسهيل الأمور إليهم وحسن عرضها عليهم، لأن المقصود الناس يفهموا ويعوا ويعملوا، لكن إذا خطبناهم بكلام لا يفهمونه. بعض المدرسين سبحان الله يشرح لنفسه فقط، هو نفسه يشرح لكن ما يهمه. وبعض المدرسين رأيناهم في الفصول يشرح لـ2-3 من النوابغ اللي جالسين في الصف الأول شغال معاهم، الباقيين كلهم خارج الدائرة التي هو فيها. لا، ولكن حسن العرض، ننظر الآن، ننظر للصفحة الماضية هذه كلها كيف هي، كيف هذه الآيات جاء بها وانتقيت واختيرت، وهي كلها يتوصل بها إلى هذه الأصول. طيب، قال: والجامع لهذا أنه لا بد في الأمر، رقم 1 الأمر اللي هو الشرع، من أصلين، ولا بد في القدر من أصلين. نحن أصلنا هذا، كل الجزء هذا من الكتاب في القدر والشرع. طيب، لا بد هنا من أصلين وهنا من أصلين. طبعا تكرر معكم الآن الأصول كثيرة هنا في هذه الرسالة، ولذلك لما تشجروا هذه الرسالة كاملة تتضح لكم هذه المسألة. قال: أما الأصلان في الأمر، أصل قبل العمل أو مقارن له، يعني أصل قبل أن نعمل، قبل أن نصلي، قبل أن نصوم، قبل أن نقرأ القرآن، قبل أن نطلب العلم، هذا الأصل يكون قبله ومقارن له، وهو الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، يعني بالعلم الذي يسبق العمل. ومر معنا الآن: فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي قبل قول لا إله إلا الله فإنه يكون مبني على العلم بلا شك، وأن لا إله إلا الله يعني تعلم، وأن العلم يكون قبل القول ويكون قبل العمل. إذن علما وعملا، نحن في العلم والعمل نجتهد في العلم ونجتهد في العمل، وهذا الأصل يكون قبل العمل بالاجتهاد في العلم وإذا شرعنا في العمل يكون في الاجتهاد في العمل، الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فيجتهد في العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته وأحكامه، ثم يعمل بما يقتضيه ذلك العلم من تصديق الأخبار والعمل بالأحكام، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فعلا للمأمور تركا للمحظور. هذا الأصل الأول، أصلين في الأمر، هذا الأصل الأول في الأمر. الأصل الثاني في الأمر أصل بعد العمل، وهو الاستغفار والتوبة من التفريط في المأمور أو التعدي في المحظور، ولهذا كان من المشروع ختم الأعمال بالاستغفار. أتمنى أن الصوت واضح واصل، و الكلام غير مقطع، والاتصال عندكم في أحسن حال، ونسأل الله أن يصلح حال البلد ويفرج عن أهلها في كل ما يعانون منه في الدين والدنيا. الصوت واضح تمام، بارك الله فيكم. طيب، إذن الأصل الثاني من الأصل من الأول اللي هو الأمر بعد العمل استغفار. ومر معنا قبل أيام والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قلوبهم وجلة، يصومون يتصدقون يقرؤون القرآن وقلوبهم وجلة أن ترد هذه الأعمال عليهم ولا تقبل، يشفقوا. وهذا بلا شك من عرى الإيمان وشعبه. ومهما عبد العابد وتقرب إلى الله المتقرب وقنت القانت وصلى المصلي وتصدق المتصدق وقرأ القرآن القارئ، مهما كان فإنه بلا شك، مهما عمل فإنه يخشى أن عمله يرد عليه وأنه لا يقبل. هذا فرق بينه وبين المعجب الذي يعجب بعمله ويرى أنه عمل كثيرا وأنه قدم جليلا وأنه قدم عظيما. لا، جاء ختم العبادات بالاستغفار تأكيدا لهذه القضية المهمة. قال والمستغفرين بالأسحار، استنبط منها بعض العلماء أنه يعني قاموا بالليل وختموا هذا الليل بالاستغفار السحر في آخر الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من الصلاة استغفر ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله مباشرة بعد التسليم، أول ما يقال بعد التسليم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ورد كذلك التكبير كما هو في سنة ثابتة، استغفر الله استغفر، يعني هو صلى وطيل وقت في الصلاة ومع هذا يستغفر الله عز وجل. أين هذا من الطرقية وجماعات الشيوخ الذين يقولون أن الإنسان يعبد الله في زمان ما حتى يعني يصل، إذا وصل سقطت عنه العبادات كما يقولون في ترهاتهم؟ بل المؤمن كلما ازداد إلى الله قربا وتعبدا وتبتلا وقنوتا كلما ازداد لله عز وجل تواضعا وأنه واتهم نفسه بالتقصير والتفريط وألح على الله أن يتقبل منه، لأن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين. وآخر سورة نزلت هي سورة النصر، إذا جاء رسول الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. وأورد الشيخ هنا ما كان من مقام عبد الله بن عباس العالم، وهو من الصغار في بين الصحابة بالنسبة لأبي بكر وعمر وكبار المهاجرين والأنصار، ولكنه مع ذلك كان يقدمه عمر، وأراد أن يبين للناس لعل بعض الصحابة وجد في نفسه أن ابن عباس صغير وهو يحضر المجلس وهم كبار من المهاجرين والأنصار، فذكر فجاء عمر وسأله أمامهم وسأل الصحابة عنها فذكروا المعنى العام، المعنى الظاهر إذا جاء رسول الله والفتح حصلت الفتوحات رأيت الناس يدخلون فسبح بحمد ربك واستغفره. ثم قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في هذه الآية أنه كانت هذه بمقام إيذان بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، أي خلاص الرسالة تمت والبلاغ انتشر وأشهد أشهدته الله عز وجل عليهم في يوم الحج قبل 84 ليلة من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أقل من 3 أشهر توفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع، وفيها ألا هل بلغت ألا هل بلغت، وفيها نزل في يوم عرفة في عصر يوم عرفة يوم الجمعة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عبد الله بن عباس أنه هذا استغفار طريق طويل، 23 سنة، 10 سنين في مكة، 13 سنة في مكة و10 في المدينة، دعوة إلى الله عز وجل، جهاد في سبيل الله، أوذي وكسرت رباعيته وكسرت ترقوته عليه الصلاة والسلام في أحد، ومر بما مر به من الابتلاءات وصبر وبلغ رسالة ربه عز وجل، وأوذي من الأقارب وحوصر وقتل أصحابه، وجاء المشركون في أحد وجاءوا في الخندق، وابتلي في أمور كثيرة، ومع ذلك بعد هذا المسير في بلاغ دين الله عز وجل، وهو إمام الأنبياء وسيد الأتقياء وقائد الغر المحجلين عليه الصلاة والسلام وصاحب اللواء الحمد يوم القيامة، وهو كذلك صاحب المقام المحمود وصاحب الحوض المورود وصاحب الوسيلة، ومع ذلك أمر بأن يستغفر في آخر هذه الدعوة في قرب رحيله إلى عندما اختار النبي صلى الله عليه وسلم، قال بل إلى الملأ الأعلى، والنبي صلى الله إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام، فاختار كما قالت عائشة رضي الله عنها اختارت ما عند الله عز وجل. فهنا في هذا المقام جاء هذا الاستغفار بعد العمل الصالح. قبل العمل من ناحية الأمر والشرع، قبل العمل علم ومعرفة، وأثناء العمل اجتهاد في أداء العمل على وفق الشرع واجتهاد في أدائه، ثم إذا انتهى العمل الأصل الثاني أن يتبعه بالاستغفار، وأن يتهم نفسه بالتفريط والتقصير، وأنه يداوم على التوبة لله عز وجل، ولا بد للنفس من ذلك حتى لا يدخل عليها العجب، فإن الشيطان لا يأس، يحاول أن لا يعمل العامل، ثم إذا عمل يحاول أن لا يخلص، ثم إذا أخلص يحاول كذلك أن لا يكون على السنة بل على البدعة حتى يرد، ثم إذا عمل وأخلص وعمل على السنة جاءه من جهة العجب حتى يفسد عليه العمل. ألم يقل لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم؟ هذه مهمته وهذه وظيفته، وعلينا أن نستعيذ بالله من شره، وأن نتوكل على الله عز وجل، وأن نتقن العلم، وأن نعرف حدود هذه الأمور، وأن نعرف الضوابط المهمة لأن يسلم لنا أعمالنا، وأن نعبد الله بمقتضى العلم الذي نتعلمه في هذه الأمور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عائشة، يقول سبحانك وبحمدك استغفرك واتوب إليك، جعل يتأول هذه الآية، ولذلك ورد الاستغفار كثير، حتى إنه ورد أن الإنسان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، حتى ومناسبة قولي هنا أي أنه يمنع ويحرم ذكر الله عز وجل في هذا المقام، فلما انقطع عن الذكر فترة استغفر الله عز وجل، وكأنه قد أخطأ وقصر حيث مر عليه وقت لم يكن له فيه ذكر الله عز وجل مع أنه معذور. وكذلك كفارة المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. هذان الأصلان في الأصل الأول وهو الشرع وهو الأمر، ثم يأتي الأصلان في القدر، والأصلان في القدر هما قال الاستعانة، الأصل الأول أصل قبل المقدور وأصل بعد المقدور، وهذا من دقة التقسيم والتأصيل ومن العلم المحقق. قال وهو الاستعانة بالله عز وجل والاستعاذة به ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدا على ربه ملتجئا إليه في حصول المطلوب ودفع المكروه، استعانة بالله عز وجل. ولذلك كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هي كلمة استعانة، كما نعرف، وهي ليست كلمة استرجاع. يعني بعض الناس الآن إذا أصيب بمصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا، لا لا حول ولا قوة، يقال عند المصيبة إنا لله، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، في المصائب الاسترجاع. لكن الحوقلة وهي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كلمة استعانة. لذلك إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أني أستعين، هذه أنا أتبرأ من حولي ومن قوتي، فلا حول إلا لله عز وجل ولا قوة إلا من الله عز وجل، وهو المتصرف المالك سبحانه وتعالى، ونحن نستعين به جل وعلا. فهي استعانة وملتجأ إلى الله، وأن يدعو الله أن يوفقه وأن يسدده وأن يعينه. والثاني بعد المقدور، أصل بعد المقدور، وهو الصبر على المقدور، يعني حيث إذا فات مطلوبه أو وقع ما يكره يوطن نفسه بحيث يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما عليه من حال لا يمكن كان أن يتغير، فيرضى ويسلم وينشرح الصدر ويذهب الندم. هذه الحياة الطيبة، الإيمان يعيش صاحبه حياة طيبة. أما الجزع والصدمة والبلاء وعدم التحمل، ويعني أن الأشياء التي نراها في حال كثير من الناس، هذا كله خطأ بلا شك. واجب الصبر، سأن يصبر، هذا مقدر من الله عز وجل. أنت لابد أن ترضى ولابد أن تسلم. وتعليم الصبر يا أخواتي الكريمات في مجتمعنا مهم جدا، تعليم الصبر في النساء كذلك مهم جدا، فإن حتى بعض أهل الخير وبعض ربما قارئي القرآن وبعض من ينتسب إلى الدعوة وبعض من استقام على التوحيد في هذا الباب عندهم في إشكالات. لابد أن نعلم الناس الصبر كبارا وصغارا، رجالا ونساء، فإن بعض المظاهر التي تحصل في بعض الوفيات والعزاءات ما رأيناها في شعوب أخرى، حقيقة ما رأيناها في كثير من الشعوب، شيء خاص كذا في مجتمعنا ما رأينا مثله، وقد رأينا ما رأينا من شعوب العالم، ولكن بمثل هذا المقام فهو مقام صعب. نعم قد يحصل في بعض الجهات أشياء وأشياء، لكن هذا الباب يعني يدل على يعني ضعف الإيمان وضعف اليقين، وكذلك من قلة العلم، أن هذه المسألة فيها حدود، فيها حدود شرعية. النياحة هي تعداد محاسن الميت أو رفع الصوت بالبكاء عليه، من النياحة رفع الصوت بالبكاء، هذه نياحة، وهي تنافي الصبر وتنافي بلا شك أن الإنسان يرضى بما قدر الله عز وجل. قال ابن عباس يعني ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال يهدي أو يهدي قلبه لليقين، فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى. ثم ختم الشيخ هذا الفصل البديع في هذه الخلاصة في أصلين من لكل أصل قبل وبعد، فإذا راعى الأمر والقدر يعني الأمرين على الوجه الذي ذكرنا أي قبله وبعده، كان عابدا لله تعالى مستعينا به متوكلا عليه من الذين أنعم الله عليهم. كلام يشرح الصدر ما شاء الله، كلام ما شاء الله يدخل على القلوب بردا وسلاما. وقد جمع الله بين هذين الأصلين، شوفوا كيف الحياة على القرآن، وكيف أن عندما يجعل الدعوة هي القرآن والأدلة، كل ما كان كلماتك ودروسك ومحاضراتك مرتبطة بالأدلة أنت على خير. هذا لا بد منه، ولذلك لا بد من ضبط القرآن، ولا بد من الاجتهاد في حفظ أكبر قدر منه، ولا بد من إكماله لمن قطع فيه شوطا. لا بد، العناية بالقرآن هي هي هي هي الأساس. قال جمع الله بينه في أكثر موضع كقوله إياك نعبد وإياك نستعين. هنا الأول في أمر الأمر وهو الشرع في العبادة، والثاني إياك نستعين وهو في القدر، وقوله فاعبده وتوكل عليه. عبادة والتوكل على الله هنا يعني بمعنى القدر، والإنسان لا يتوكل على الله إلا إذا كان مؤمن بالقدر. أنت تتوكل على الله لأن الله هو المقدر، وهو له المشيئة وله الإرادة سبحانه وتعالى، هو الذي كتب كل شيء عنده جل وعلا، وهو الذي علم كل شيء، مراتب القدر الأربع. وقوله وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، بلا شك هذا ربط بين الشرع والقدر، ولذلك قال الشيخ جمع بينهما. ثم ختم الأمر بفصل كذلك بديع، يعني ختم هذه الجزئية في الشرع والقدر أو هذا الجزء، قال والناس في هذا المقام مقام الشرع والقدر أربعة أقسام. الأول من حققوا هذه الأصول الأربعة، يعني أصلي الشرع وأصلي القدر، يعني اجتهدوا في العلم والعمل، واجتهدوا في الاستغفار والتوبة بعده، هذا في الشرع. اجتهدوا في القدر، قلنا ما هم الأصلان في القدر، أي أنه استعان بالله عز وجل قبل المقدور، وبعد أن وقع المقدور صبر واحتسب وانشرح صدره ورضي وسلم. لا بد أن نسعى لأن نكون في هذا الصف، هم المؤمنون المتقون، ولا بد أن نراجع أنفسنا، وكل منا بصير بنفسه. وهم المؤمنون المتقون الذين كان عندهم من عبادة الله تعالى والاستعانة به ما تصلح به أحوالهم، فكانوا لله وبالله وفي الله. ما رأيكم نشرح هذه الثلاث؟ لله وبالله وفي الله، اشرحوا هذه، ما الفرق بين الثلاثة؟ فكانوا لله وكانوا بالله وكانوا في الله. ها، إذا كان في إجابة سريعة ممكن تكتب حتى على الدردشة. كانوا لله وبالله وفي الله، ما الفرق بينها؟ فكانوا لله وبالله وفي الله. الثلاث كل واحدة لها معنى. طيب، كسبا للوقت نقول كانوا لله إخلاصا، أي مخلصين لله، وكانوا بالله استعانة، يعني هؤلاء الناس في هذا المقام من حققوا هذه الأصول الأربعة كانوا مخلصين لله، أي لله، وكانوا مستعينين بالله، هذا ما قصده بالله، في عبادة الله وفي الله، أي في عبادة الله. كانوا مخلصين لله، مستعينين بالله، عابدين الله، أي عبادتهم في الله عز وجل، أي في شرع الله لا يتجاوزونه. ففي للدخول في العبادة بلا تجاوز، والباء بالله للاستعانة، واللام لله للإخلاص. كانوا لله إخلاصا، وبالله استعانة، وفي الله عبادة، لا يتعدون الشرع، كما قال ابن القيم: ولواحد كن واحدا في واحد، في واحد أي هذا يعني طريق الشرع وهو عبادة الله عز وجل، فلواحد أي لله، كن واحدا أنت أي تعبده وحده ولا تشرك به شيئا. قال وهؤلاء أهل القسط والعدل الذين شهدوا مقام الربوبية والألوهية وهم أعلى الأقسام، فإن هذا مقام الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم منهم، وأن يوفقنا لنلزم هذا الأمر حتى نلقاه، فإن السعادة في الدارين ترتبط بهذا. نشهد الله أن السعادة ترتبط بهذا، والتوفيق هو هذا، والتوفيق لأن ننجح فيما وجدنا لأجله تكون بلزوم هذا. فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن وفقوا لأن يأتوا بما وجدوا لأجله. قد هيئوك لأمر لو فطنت له. قال الثاني، القسم الثاني، من فاتهم التحقيق في أصلي القدر، يعني فاتهم التحقيق في أصلي القدر، وأصلي القدر قلنا ماذا؟ الاستعانة قبل الوقوع والصبر بعده، فكان عندهم من عبادة الله، يعني تحقق عندهم الأصلاء الشرع، أصلاء الأمر عندهم، لكن ما عندهم أصلي القدر. قال فكان عندهم من عبادة الله تعالى والاستقامة في شرعه ما عندهم، يعني شخص مستقيم مطيع مستغفر منيب، لكن ليس عندهم قوة في الاستعانة بالله والصبر على أحكامه الكونية والشرعية، فيصيبهم عند العمل من العجز والكسل ما يمنعهم من العمل أو إكماله، ويلحقهم بعد العمل من العجب والفخر ما قد يكون سببا لحبوط عملهم وخذلانهم، وهؤلاء أضعف مما سبقهم وأدنى مقاما وأقل عدلا، لأن شهودهم مقام الإلهية غالب على شهود مقام الربوبية، يعني الاستعانة بالله عز وجل عندهم ضعيفة، ولذلك التحمل والصبر وتحمل القدر والصبر على لزوم الطاعة ضعيف. ورأينا بعض الناس يأتي للحج يبدأ يوم يومين، ومعنى الحج إذا بدأ وخلاص يجب عليه إكماله، وإن لم يكمله فإنه يقضيه حتى لو كانت الحج 10 أو 20، ومع ذلك تجده يتعب يدعب ويمشي يترك العمل لا يصبر عليه، فهو عنده رغبة فيما عند في الشرع، وعنده علم بالحكم، وعنده حرص على أدائه، لكن ليس عنده من باب القدر الأصلان أصول القدر التي ذكرت أو أصلاء القدر الذين ذكر من الصبر عليه ومن الاستعانة، استعانة قبله والصبر عند وقوعه من تعب من إرهاق من إلى آخره يمشي. ولذلك كثير الآن أنتم ربما الآن تعرفون من طلبت العلم ثم انقطعت مشت خلت العلم ما في سنة سنتين والله هذا صعب يكفي هذا انتهى الموضوع، يعقل عن شخص نفسه بأي شيء، أو أن رأينا كثير الدعوة يبدأ يدعو يتكلم ويدرس الناس ثم عشان تشوفه مع العوام ماشي مع العوام ما في فرق، وين الكلمات وين الدروس وين الوعظ وين الإرشاد ما في، لا يوجد الصبر، مشى في الشرع وهو يعلم لكن انقطع، يقوم الليل فترة ويصلي ويتهجد ويقنط ويحفظ ثم بعد قليل انقطع، هذا ضعف في هذا الأصل وهو الاستعانة بالله عز وجل والصبر على ما يجد من تعب وإرهاق. لذلك السلف، ولذلك أنا أقول دائما وذكرت في هذا أنه نقرأ من كتب العلماء ونقرأ من كتب طلب العلم ونقرأ من كتب سيرة العلماء في هذا، لأن هذا علاج لهذا الإشكال وهو العجز في هذا الأمر. يعني إذن عندهم مقام الألوهية متحقق والعبادة والاحتكام للشرع والأخذ به، لكنهم عندهم ضعف في هذا الجانب وهو مقام الربوبية الذي يعني فيه الاستعانة بالله عز وجل من ناحية شهود أن الله عز وجل هو المتصرف، وهو أن هذا يلزم من أنه يشهد بأن الله هو المتصرف وهو المالك ولذلك يستعين به، ثم بعد أن يقع المقدور من تعب من كذا فإنه يصبر ويتحمل ويتجلد، بدون صبر ما في بدون صبر، بدون صبر ما في نجاح ما في فلاح، بدون الصبر ما في حصول الغايات، لابد من الصبر، حتى قال بعض العلماء أن الصبر نصف الإيمان، الإيمان نصفه صبر، الصبر لابد منه مقامه عظيم. قال الثالث من فاتهم التحقيق في أصل الشرع، يعني هم ضعفاء في الاستقامة على أمر الله، يعني تفريطه وقع في الجانب الأول جانب الشرع، سواء كان بالعلم أو بالاجتهاد في العبادة والعمل أو بالاستغفار بعد العمل، لكنهم عندهم قوة في الاستعانة والتوكل على الله، ولكن قد يكون ذلك في أمور لا يحبها الله تعالى ولا يرضاها، يعني هو مستعين بالله عنده إيمان بأن الله هو المتصرف وهو المالك وهو القدير جل وعلا، ولكنه غير مستقيم على الشرع، وهذا موجود نجد مثل هذا النوع كثير، يعني مفرط في طاعته مفرط في أعماله الصالحة غير مهتم بها، ولكن مع هذا قد نجده في بعض المسائل يذكر الله ويذكر أنه المعين وأنه الذي يعطي، ويحصل له من المكاشفات، هذا من المصطلحات التي تستخدم وربما الشيخ أحيانا ذكرها شيخ الإسلام، والتأثيرات ما لا يحصل للقسم الذي قبله، لكن ما يحصل له من هذه الأمور يكون من نصيب العاجلة الدنيا. يعني هو قصد هنا التأثيرات مكاشفة، يعني تحصل له من التوفيق في بعض الجوانب، يحصل له من التوفيق في بعض الجوانب، وهذه من حكمة الله عز وجل. الله عز وجل بيّن أن من أراد الدنيا أعطاه منها، فالدنيا يعطيها الله عز وجل لمن يحب ومن لا يحب. أما الآخرة فقال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المتقين. الآخرة لمن أحبهم الله الجنة، ولكن الدنيا يعطيها للبر والفاجر والمؤمن والكافر، يأخذون نصيبهم من الدنيا. أما عاقبته فعاقبة سيئة، هذا وجد عنده استعانة وجد عنده طلب، ومن أفضل ما يمكن أن يستنبط به قال ليس هو من المتقين والعاقبة المتقين. ذكر فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يعني هؤلاء المشركون كان إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، ربنا عز وجل أجابهم أعطاهم. ولذلك ما قال ابن القيم في عبارة جميلة عنده قال التوحيد، قال ماذا؟ التوحيد مفزع، التوحيد مفزع أوليائه وأعدائه، التوحيد مفزع أوليائه وأعدائه. هذه العبارة قالها ابن القيم، قال فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائدها، يعني أنهم لجوا إلى الله بالتوحيد وفزعوا إلى الله بالتوحيد. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأما أولياؤه فينجيهم به من الكربات الدنيا والآخرة وشدائدها. لذلك التوحيد إذا فزع إليه إلى الله عز وجل بالتوزيع، حتى الفاجر هذا الذي ليس عنده شرع وليس عنده احتكام للشرع لكنه لجأ إلى الله عز وجل باستعانة به بتوحيده، فالله عز وجل قال فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا هم يشركون. قال فالفرق بين هؤلاء وبين القسم الذي قبلهم أن الذين قبلهم كان لهم دين ضعيف لضعف استعانتهم بالله وتوكلهم عليه، لكنه مستمر باقٍ إن لم يفسد صاحبه العجز والجزع. وهؤلاء لهم حال وقوة لكن لا يبقى لهم إلا ما وافقوا فيه الأمر واتبعوا فيه السنة، يعني لهم حال وقوة في القدر عكس السابقين، فهم متجلدين متصبرين لكنهم على ضلال وعلى غواية، فما وافقوا فيه الشرع فإنه يكون لهم في ذلك فيه ما يبقى لهم إذا كان اتبعوا الحق، وإن لم يكونوا كحال أولئك المشركين فإن ثمرتهم وفائدتهم يجدونها في الدنيا. نعم، لله عابدين وبالله مستعينين وفي الله عاملين من الإجابات، شكر الله لكم. القسم الرابع من فاتهم تحقيق أصلي الشرع وأصلي القدر، يعني من ضيع الأصلين في الشرع، لا علم ولا عمل ولا استغفار ولا استعانة ولا صبر كلها، فليس عندهم عبادة لله تعالى. العجيب أن بعضهم يتهم يقول السلفيين عندهم جفاء في التعبد، هذه قال أحد الحركيين، قال عندهم جفاء في التعبد، وبعضهم قال أسلوب كتب العقيدة فيها جفاء. هو يحكي بمبلغ علمه هو فقط. الآن شوفوا الرقة هذه الآن في هذا المقام وبيان التوحيد والرد على المخطئين، وشوفوا انظروا إلى هذه الرقة وإلى هذه الرقائق وإلى مخاطبة القلوب وإلى تصنيف أحوال الناس عند ابن تيمية وعند ابن القيم وعند من قبلهما من أهل العلم وعند من بعدهما وعند شيخنا هذا ابن عثيمين وهو من العلماء المعاصرين وعند الشيخ ابن باز، ورأينا الرقة فيهم ورأينا الذكر. أثناء الدرس الشيخ عبد العزيز بن باز كان يذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا ويستغفر، يسأل السائل يكمل سؤاله قبل أن يجيب يستغفر. وهذا بلا شك كل يتحدث عن مبلغ علمه، ويتهمون هؤلاء السلف بهذا، وهذه أنا أقصد منها أخوات الكريمات، أقصد منها يعني بعض طلاب العلم، بعض طالبات العلم عناية بالدروس، عناية بالمحاضرات، عناية بأمور علمية، تجد ليس له أثر في التعبد، وفيه ضعف في النوافل، وفيه ضعف في السنن الرواتب، وفيه ضعف في القراءة والعناية بالنوافل من صلاة أو قراءة قرآن أو صيام أو نحوها. فلا شك السلفية دعوة شمولية، السلفية دعوة تعني التزكية، تعني التربية، تعني التصفية، تعني التوحيد، تعني الاتباع. هذه الدعوة السلفية تعني كل هذه الجوانب، تعني تعظيم الكتاب والسنة، تعني العلم، تعني العمل، تعني الدعوة إلى الله عز وجل. لأن بعضهم علم وعمل لكن ما في دعوة إلى الله عز وجل، وبعضهم علم وعمل ودعوة لكن ما في صبر على الأذى فيه. أقل حاجة خلاص يتركهم ويمشي، ثاني ما يجيب 10 سنوات. لماذا لا تأتينا يا شيخ؟ والله ناسكم دير ما كويسين، ما قابلوني كويس، بديت أتكلم كذا المسجد نص مرق طلع. سبحان الله. شيخنا محمد بن عثيمين توفي وحلقته في المسجد الحرام تكاد تملأ السطح في المكان الذي فيه، وشيخنا كان إذا جاء إلى المدينة المسجد النبوي امتلأ، وإذا جاء إلى الجامعة الإسلامية امتلأ المسجد، وإذا مشى إلى الرياض امتلأت الجوامع، وجاءت الشرطة لتوقيف السيارات. وفي عنيزة بلده كان عنده سكن خاص للعزاب، وسكن خاص للطلاب بزوجات من كل بلاد العالم. وفي الصيف عندما تكون الإجازة يذهب الطلاب من يتركون السفر إلى أهلهم حتى طلاب المنح، ويمشون إلى عنيزة يجلسوا يحضروا الدورات الخاصة. ويحدثني الأخ الكريم الفاضل موسى الهادي أخونا من السودان، وهو الذي لازم الشيخ قرابة 20 سنة يسجل له 7,000 ساعة يمكن تسجيلات الشيخ، يلازمه أخونا أبو عمر موسى الهادي من الأصدقاء الأفاضل. يخبرني يقول الشيخ لما بدأ درسه كان معه طالب واحد، الشيخ محمد لما بدأ الدرس كان عنده طالب واحد، والطالب الواحد هذا أحيانا يتأخر فالشيخ يمسك المصحف يقرأ القرآن وعنده الكتاب. أول ما الطالب جاء نعم جيت يلا نبدأ الدرس في مسجده الذي ورثه من يعني جاء في خلافته عن شيخه عبد الرحمن بن السعدي، الجامع الكبير في عنيزة كان الشيخ عبد الرحمن بن السعدي يصلي فيه، ثم انتقل الشيخ محمد إلى هذا المسجد. بدأ بالدرس واحد، شخص واحد. لما جينا الجامعة الإسلامية كنا ندرس على شيخنا العباد عبد المحسن العباد في داخل المسجد النبوي، داخل المسجد كما يقال القديم الأحمر الداخل قبل التوسعات السعودية كلها، وكان له كرسي وحوالي 20 طالب. لكن حلقته الآن الشيخ في توسعة الشرقية في مد البصر بالميكروفونات، درسنا على الشيخ وكان يسمع لنا ألفية السيوطي، يسمع منا ثم يشرح في أحد أيام الأسبوع وهو يوم الخميس. رأيت في المسجد النبوي سنوات طويلة الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله، وكان من العلماء الذين يدرسون العقيدة، وعنده طالب وطالبين وفي كرسيه من المغرب إلى العشاء، ومع طالبين وثلاثة فقط، ويبدأ الدرس بعد المغرب وينتهي العشاء، ويتكلم كأنما أمامه 1,000 شخص. ولذلك هذا من الصبر عند العلماء، يصبرون حتى يفتح الله عز وجل عليهم أكثر وأكثر وأكثر. وهذه الأمور أصلا شأنها التدرج. أما كم المحاضرة الحضور كم؟ الحضور 10، والله 10، خلينا نأجل الموضوع اليوم ثاني، ما يصلح هذا، هذا لا يصلح ولا يستقيم، ولا ينبغي أن ينظر إلى الأمور بهذا النظر. فهذا القسم الرابع فاتهم تحقيق أصلي الشرع وأصلي القدر، فليس عندهم عبادة ولا استعانة ولا لجوء إليه عند الشدة، ومستكبرون عن عبادة الله، مستغنون بأنفسهم عن خالقهم، ربما لجوا في الشدائد وإدراك مطالبهم إلى الشياطين فأطاعوها فيما تريد وعانتهم فيما يريدون، فيظن الظان أن هذا من باب الكرامات وهو من باب الإهانات، لأن عاقبتهم الذل والهوان، وهذا القسم شر الأقسام. ختم الشيخ في هذا القسم بأن هؤلاء هناك فرق بين الكرامات وباب الإهانات، انتبهوا، وهذا الباب من الأبواب العظيمة جدا. الصوفية كثير منها خاصة أصحاب طبقات والضيف الله عندنا في السودان، والطبقات الشعراني المصري أو طبقات أو غير من الصوفية أصلا ما انتشرت إلا بالقصص، كانت عبارة عن قصص تروى بلا أسانيد، وهذه القصص هي التي أخذوا بها أجدادنا وأهلنا إلى هذا التصوف وصاروا صوفية بسببه. ما في علم كذا، ما جاءوا فتحوا كتب يعني في كثير منهم، بعضهم نعم استخدم هذا الجانب مع بعض المتعلمين، لكن العامة كان يقولون لهم قصص، الشيخ فلان طار، والشيخ فلان عنده معارف شنو سوت، والشيخ فلان حصل له كذا، وحسن وتحسون أحيا فلان أحيا، جاتنا إشارة حسن بكم الأحيا بغارة، وأحيا عفيشة ولد فلان وأحشى فلان وأحيا فلان وخاطف فلان، وقصص فزاهير الرياض التي ألفها عبد المحمود نور الدايم السماني عن كل ترجمة لأحمد الطيب البشير وما حصل من غلوه، وهذه يعني أشياء كثيرة جدا هي عبارة عن قصص يعني انتشر بها هذا التصوف. نحن أمام هذا القصص، يعني بعض الدعاة الله عز وجل أحيانا ينكر هذه الأشياء جملة وتفصيلة. لا يا مشايخ، الإنكار التام ما يصلح، في شيء اسمه استدراج، في شيء اسمه شطحات. طبعا المشكلة أن بعض الناس الصوفية تزين الناس أن كل مخالفة للعادة، كل خارق للعادة هو كرامة. نحن نقول ليس كل خارق للعادة كرامة، فقد يكون الخارق للعادة كرامة في ضابطها المعروفة، وقد يكون الخارق للعادة استدراج ومعونة شيطانية. يعني أحيانا ممكن الشيطان يأتي خلف الصنم يتكلم، وشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن بعض الناس يقول رأيناك، يعني الشيطان يأتي بشكل شيخ الإسلام ابن تيمية لبعض الناس يتكلم، ويمكن أن يحصل هذا، لا نرفض هذا، هذا ممكن الشيطان يتشكل ويأتي في صور وهو يريد الغواية. فكوننا نرفض نهائيا مبدأ أنه كل مخالفة لا يمكن أن يوجد بهذه المخالفات للعادة كلها كذب وليست صحيحة، غلط. لكن نحن نضع الميزان، هذه ذكرها الحافظ ابن حجر وأنا نقلتها في بعض الأشرطة، أنه اشتهر ليس كل خارق للعادة، إنما هو يعتبر يعني ننكره. والله لو طار في البحر في الهواء علنا أو يمشي في البحر من حاف ومنتعلي لم نصدقه حتى نوازنه بسنة خير الخلق والرسل. والإنكار العام لهذه القضية خطر، لأنك يمكن تنكر عام وهو يجي يطير قدام الناس، تقول ما تقدر تطير، ويطير، ممكن أن يطير، يخيل للناس، يزين للناس، ممكن يمشي على شيء معين بمعونة شيطانية. صح أن الشيطان يبطل بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن وغير ذلك، لكن هذه الأشياء لا. نحن نقرر للناس أن الخارق للعادة على قسمين: ما يمكن أن يكون على يد ولي معونة على طاعة الله عز وجل بضوابط معروفة ولا يجعله يطلب من الناس شيئا هو لله عز وجل، وقد يكون الخارق للعادة معونة شيطانية، فنحن نقيس ونوزن الشخص الذي ظهر عليه هذا الشيء ونختبره، فإن رأيناه وليا صالحا مؤمنا تقيا قلنا هذا بضابط الشرعية، لا يجعلنا نعطيه شيئا من الله عز وجل، وهو نفسه إن كان وليا حقا فإنه سيختفي كما اختفى ويس القرني كما ثبت في رواياته، اختفى في الكوفة ولما عرف الناس من شأنه خرج. وأما إن وجدناه ضالا زائقا منحرفا فإن هذا بلا شك يجعلنا نشهد بأن هذه معونة شيطانية. وهذا الباب من الأبواب المهمة، والتفصيل فيها من الأمور المهمة جدا، خاصة نحن نعيش في مجتمع تأثر كثير من الشيخ فلان سوى والشيخ بين والشيخ الددا جنى وكذا، يقولون هذه الأشياء. نحن لابد أن نستفصل ونتكلم فيها بعلم وننقدها بعلم، والخطأ فيها كبير جدا، والخطأ فيها قد يكون خطير جدا جدا، وقد يكون بعض الناس فتنة لبعض الناس فيرسخ لهم عقائد باطلة لأنه لم يقم ببيان الحق كما يجب. ختام الرسالة جعله شيخ الإسلام في المفاضلة والمقارنة بين أرباب البدع، يقول: نظار المتكلمين الذين يدعون التحقيق، يدعون ضعوا تحتها خطين، ومر معانا إنهم يدعون أصحاب دعاوى كلهم أشعرية معتزلة أشعرية كلابية ومعتزلة واصلية وجهمية، هؤلاء الضلال أشد أنواع الضلال وغيرهم، والمرجئة وكل هؤلاء والمشبهة والممثلة كلهم يدعون العلم، ما عندهم شيء، ليس عندهم غير الجهل والضلال واتباع الشيطان والتناقض، وينتسبون إلى السنة يرون التوحيد عبارة عن تحقيق توحيد الربوبية، هذا واضح. وطوائف من أهل التصوف الذين ينتسبون للتحقيق والمعرفة غاية التوحيد عندهم شهود توحيد الربوبية، نعم يقولون لا خالق إلا الله، ومعلوم أن هذا هو ما قر به المشركون، ما ينفعهم ولا يفيدهم، وأن الرجل لا يكون به مسلما فضلا عن أن يكون وليا من أولياء الله أو من سادات أولياء الله. الولي فلان، ولي فلان، وهو يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. هذا قاله المشركون، قاله المشركون الذين قص القرآن حالهم. وطائفة أخرى تقرر هذا التوحيد مع نفي الصفات، فيقعون في التقصير والتعطيل، وهذا شر من حال كثير من المشركين. وهذا شر من حال كثير من المشركين الذين مع نفي صفات الله عز وجل، فنفوا الصفات عن الله سبحانه وتعالى وقالوا سميع بلا سمع، ونفوا الصفات بعضهم الصفات الفعلية، وبعضهم نفى الصفات جملة ولم يثبت إلا سبعا كما هو حال الماتريدية والأشعرية وغيره. قال الشيخ والجهم بن صفوان إمام الجهمية، طبعا هذا المذهب مذهب الجهمية بدأه أصله الجعد بن درهم، لكن الجعد لم يتيسر له أن ينشر مذهبه فقتل قبل ذلك، وأقيم عليه حد الردة هذا وضحي به، لكن خلفه الجهم بن صفوان وكان صاحب بيان وفصاحة، فنشر هذا المذهب وانتشر بسرعة، فصار المذهب ينسب إليه مع أنه ليس الإمام فيه. الإمام فيه هو الجعد بن درهم، والجعد بن درهم جمع بين ثلاث جيمات كما يقولون، جمع التجهم والجبر والإرجاء، التجهم والجبر والإرجاء. فهؤلاء هم نفات الصفات، يعني الجبر يعني نفوا، أنكروا إرادة ومشيئة العبد، جعلوا كالشجرة في مهب الريح، والإرجاء إخراج الأعمال مسمى الإيمان، والتجهم يعني تعطيل الصفات الباري جل وعلا. وكذلك نفات الصفات ويغلو في القضاء والقدر أي جبرية، يقولون بالجبر ويوافقون المشركون، يوافقون عفوا المشركين في قولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، لكنه يثبت الأمر فيفارق المشركين لأنه يقول بالإرجاء، فيضعف الأمر والنهي والعقاب عنده، لأن فاعل الكبير عنده مؤمن كامل الإيمان غير مستحق العقاب، غير مستحق العقاب. وهذا من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ننظر إلى العلم والعدل. يعني هذا الكلام الآن له 8 قرون، فليأتنا واحد يقول شيخ الإسلام أخطأ في نسبة شيء لهؤلاء. قال والنجارية أتباع الحسين بن محمد النجار والضرارية، هؤلاء كلهم يقربون من الجهمية في مسائل القدر والإيمان مع مقاربتهم لهم، يعني يوافقون المعتزلة في نفي الصفات وموقفهم من التوحيد والإرادة، ويخالفون محنف القدر، ويقولون بالإرجاء، ويوافقون الأشاعرة في مسألة الكسب، هؤلاء النجارية، ويقولون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويقولون أن الله بكل مكان من غير حلول ولا جهة، من غير جهة هكذا يقولون، وعندهم يعني ضلال كبير جدا، وهم أقرب إليهم. والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهؤلاء يقولون الذين كان أبو الحسن الأشعري على هذا المذهب زمانا ثم تركه ورجع إلى السنة، ولكن الأشعرية الآن الموجودين هم أشعرية كلابية، الأشعرية الموجودين الآن، وهم قال خير منهم في باب الصفات، يعني أحسن درجة، فإنهم يثبتون لله الصفات. في فرق بين نقول خير منهم، ولكن نحن نضللهم، لا بد من تضليلهم، ولا بد من بيان أنهم على ضلال وعلى انحراف. الأشعرية عندهم الجبر الخفي، وعندهم أن الإرجاء، وعندهم يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ينفون زيادة الإيمان ونقصانه، وعندهم نفي صفات الباري عز وجل، وعندهم ضلال في أشياء كثيرة جدا كما نعرف هؤلاء الأشعرية. قال هؤلاء بلا شك يثبتون لله الصفات العقلية، وإمتهم يثبتون الصفات الخبرية. طبعا هم يفرقون بين هذا، السلف ما عندهم تفريق بين هذا، الصفات كل ما وصف الله عز وجل به نفسه يثبتونه له، والأصل في هذا الأصل الإثبات أن يكون من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم هم قالوا هذه 7 صفات دل عليها العقل، وأما الخبرية يعني دل عليها السمع. وبعضهم تناقض من متقدميهم، يعني قبلوا الصفات التي في القرآن وأنكروا الصفات التي في السنة لأن السنة أحاد، واضطربوا اضطرابا شديدا، وقال بعضهم، وبعضهم جعل الخبرية فقط هي كالصفات التي هي كالإصبع والعين والوجه واليد ونحوها، وأما في القدر ومسائل الأسماء والإحكام فأقوالهم متقاربة، وأصحاب ابن كلاب كالحارث المحاسبي خير من الأشعرية في هذا وهذا، يعني هؤلاء أفضل منهم في بعض الحال ولكنهم على ضلال. والكرامية أتباع محمد بن كرام قولهم في الصفات والقدر والوعد والوعيد أشبه من أكثر طوائف أهل الكلام التي في أقوالها مخالفة للسنة، هؤلاء هم الكرامية. كذلك هم مرجئة طبعا من أنواع الإرجاء، إرجاء الكرامية. وأما في الإيمان فقول منكر لم يسبقهم إليه أحد، فإنهم جعلوا الإيمان قول اللسان فقط وإن لم يكن معه تصديق القلب. طبعا الإيمان الجهمية عندهم إرجاءهم يقولون الإيمان هو المعرفة، يعني من عرف أن الله سبحانه وتعالى عرف الله هو خلاص مؤمن، وهؤلاء يقولون الإيمان قول اللسان فقط، من قال باللسان وإن لم يكن معه تصديق قلب. فالمنافق عندهم مؤمن ولكنه مخلد في النار، هذا من العجائب، المنافق مؤمن ولكنه مخلد في النار. والمعتزل أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري يقاربون قول جهم في الصفات فيقولون بنفيها، نعم مر معنا تفصيل المعتزل. وأما في القدر والأسماء والأحكام فيخالفونه، وطبعا هم قدرية بلا شك، جعلوا يعني أن العبد إرادة العبد هو القاضي الحاكم على أفعاله ولا دخل لله عز وجل في ذلك. ففي القدر يقولون العبد مستقل بعمله كامل إرادة فيه، ليس لله في عمله تقدير ولا خلق، ففيهم نوع من الشرك، ولذلك قلنا هم مجوس هذه الأمة. وجهم يقول أن العبد مجبر على عمله وليس له إرادة، يعني عكسه في هذا المقام. قال وفي الأسماء والأحكام يقول معتزلة إن فاعل الكبيرة أي الحكم على المخالفين وفي الأسماء خارج عن الإيمان غير داخلهم في الكفر. ممكن تشرح هذا؟ يعني ممكن نفسر هذا؟ لذلك اخترعوا أصلا من أصولهم وهو المنزلة بين المنزلتين، يقولون خارج عن الإيمان. طيب خارج عن الإيمان معناها دخل الكفر؟ لا، يقولون غير داخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين ولكنه مخلد في النار. ما الفائدة؟ طيب ما الفائدة كان مخلد في النار؟ هم يوافقون الخوارج في قولهم في الآخرة. ويقول جهم إنه مؤمن كامل الإيمان غير مستحق لدخول النار. انظر إلى هذا الاضطراب. المعتزلة مع الجهمية يقول علماؤنا هم إخوان في إنكار الصفات، يعني تلاقوا، لكنهما ضدان في الأسماء والأحكام، الجهمية والمعتزلة. لذلك يقولون الجهمية يقولون الفاسق فاعل الكبيرة مؤمن كامل الإيمان، هؤلاء يقولون ليس بمؤمن ولا كافر بل هو منزل بين منزلتين. الجهمية يقولون فاعل الكبيرة لا يستحق الدخول في النار، المعتزلة يقولون إنه مخلد في النار. إذن هذا مقارنة بين الجهمية والمعتزلة. ولكن مع هذا المعتزلة يعني أهون حالا بالضلال الكبير الواسع، هذا مقارنة بالآخرين خير منهم فيما خالفوهم فيه من القدر والأسماء والأحكام. فإن إثبات الأمر والنهي والوعد والوعيد مع نفي القدر خير من إثبات القدر مع نفي الأمر والنهي والوعد والوعيد، يعني ما في أمر ولا نهي، يعني ما بس فقط يعلم الله عز وجل، يؤمن بالله عز وجل، إيمانه يعني علمه فقط، لا تصديق ولا قول باللسان ولا أي شيء، يعني كل الشريعة ما لها داعي أبدا عندهم. ووجد في زمنهم القديرية والخوارج الحرورية، والخوارج أنواع طبعا كما نعرف، منهم الأباضية ومنهم النجدات ومنهم الحرورية، وسيأتي إن شاء الله في درس خاص بالخوارج إن شاء الله نستضيف فيه متخصصا فيهم لنعطيكم الزبدة في هذا الباب وهو باب الخوارج. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة، يعني وسط هذا الآن الكلام في هذه هؤلاء الضلال وهؤلاء الذين زاغوا عن الحق، شوفوا هذه الكلمة التي هي نور. وإنما يظهر من البدع أولا ما كان أخف، دائما تبدأ قليل، كبر الله مئة، سبح الله مئة، كذا تكبير تسبيح ما تستهينوا، بدعة صغيرة عند شخص تجدونها عند قريبة وبعيد. قال كبر الله، الراوي قال وجدناهم يقاتلوننا يوم النهروان، بدوا في مسجد اتجمعوا، غالبا يبدأون بمثل هذا. والعلماء يدركون أحيانا، ينظر إلى شخص يقول هذا الشخص عنده بلاء، بيجينا ببلاء، هذا يتفرسون أحيانا، لا يعلمون الغيب كلا وحاشا، ولكنهم ينظرون إلى الشخص يتفرسون فيه ويعرفون أن هذا طريقه طريق زائغ، والخروج عن الصراط المستقيم ولو بأمتار قليلة أحيانا يطلع بعده بكيلوات ولا يكاد يلتقي بالحق في صغير أو كبير أو أص أو فرع. وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة قوية البدعة، وكلما كان الرجل إلى السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل. لذلك نكون قريبين من هؤلاء السلف والمتصوفة الذين يشهدون الحقيقة الكونية مع إعراضهم عن الأمر والنهي شر من القدرية المعتزلة ونحوهم، لأن هؤلاء المتصوفة يشبهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا، والقدرية يشبهون المجوس الذين قالوا إن للعالم خالقين والمشركون شر من المجوس. يعني هؤلاء يقع منهم الشرك، متصوفة خاصة متصوفة الزمان لا شركهم أغلظ من شرك الأولين. وأما الصوفية الذين عندهم شيء من تعظيم الأمر والنهي مع مشاهدة توحيد الربوبية وإقرار بالقدر فهم خير من المعتزلة، لكنهم معتزلة من وجه آخر حيث جعلوا غاية التوحيد مشاهدة توحيد الربوبية والفناء فيه، فاعتزلوا بذلك جماعة المسلمين وسنتهم يعني في توحيد الألوهية، اعتزلوا توحيد الألوهية. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، هم وقعوا في أنواع من البدع، وكل هذه الطوائف عندها من الضلال والبدع بقدر ما فارقت به جماعة المسلمين والسنة، بقدر هذا الميزان بقدر ما خالفت فيه جماعة المسلمين وسنتهم. ولذلك الحكم هنا بعدل. نحن الآن في زمن للأسف بعض الناس عنده بدع وضلال وانحراف، لكن جاب له خطبة يعني تكلم فيها بحق، سبحان الله بعض الناس يعني كأنما يمسح كل شيء لهذا الشخص ويترك كل شيء عنده من الضلال ويأمنه ويثنى عليه، ربما نشر له وربما مدحه أمام الناس، عنده أخطاء وضلالات وهو متلبس بها وقائم بها ويتبع لجماعات وطوائف وفرق منحرفة، لكنه وقف في مقام في هذا المقام. وبعضهم يخلط في قاعدة يعني اجتماع الشر على المسلمين وباب من هذه الأمور، هذا باب فيه فقه موازنات وفقه معروف بأمور مصالح ومفاسد هذا يحكم فيها العلماء، ولكن بعض الناس حتى ينسى، وربما هذه الأمور حتى عندما أجاز بعض منها في جوانب معينة ومقامات معينة محددة، لكن هذا لا يعني أن نزكي نحمل تزكية وننسى بها ما هو متلبس به من أنواع الشر. ولذلك يقول بقدر ما فارقت به جماعة المسلمين وسنتهم ودين الله تعالى ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم طريق رسول الله وأصحابه خير الأمة التي هي خير الأمم. وقد أمرنا الله تعالى أن نقول في صلاتنا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم كاليهود عرفوا الحق فلم يتبعوه، والضالون كالنصارى عبدوا الله بغير علم، وكان يقال تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. لذلك كان علمانا يقولون، العلماء يقولون من ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، والعياذ بالله، نعوذ بالله من علم لا ينفع. نسأل الله أن يعيذنا وإياكن أخوات الكريمات من علم يكون حجة علينا لا لنا، نسأل الله أن يعيذنا من ذلك وأن يجعل علمنا نافعا حجة لنا لا علينا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال هذا سبيل الله مستقيما، مر معكم هذا بشرحه فيما مضى من دروس درستموها، وخط عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه الشيطان يدعو إليه، وأن هذا ثم قرأ أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. كلمات تكتب بماء العين كما يقال، من صحابي جليل خصه النبي صلى الله عليه وسلم بحال المنافقين، وروى أحاديث في الفتن، فقال يا معشر القراء استقيموا وخذوا طريق من قبلكم. هذا هو السلفية، خليك مع السلفية، خليك على من كان قبلك، اجتن بمن قد مات، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، خليك مع السلف اتبعهم، حقق هذه النسبة حقيقة. وخذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا. وشتان ما بين الأمرين، هنا قال سبقا بعيدا وهناك قال ضللتم ضلالا بعيدا، فهي إما إلى هنا وإما إلى هنا. وقال عبد الله بن مسعود من كان مستنا، هذا من جودة التأليف ومن بديع أنه مع هذه الطرق والفرق والضلالات يأتي الختام بالرجوع إلى الشريعة والتمسك بما كان، كما قال قبلها في الفقرة التي قبلها، ودين الله تعالى ما بعث به رسله. وقد أمرنا الله، ربط الأمر بسورة الفاتحة، ثم ربط الأمر بما كان عليه الصحابة، ثم بين من هم الضالين ومن هم، بين من هم الضالين ومن هم المغضوب عليهم، ثم جاء بهذه الشواهد، ثم قال من كان مستنا فليستنى بمن قد مات. يعني شيخ الإسلام نفسه ما قال أنا مرجعكم، أنا إليه مآلكم في هذا وعود إليه، وإنما هو في ختام رسالته البديعة يؤكد وينقل قول ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الفقيه الذي كان فيه شبه في النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، وفيه فخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع منه القرآن وذرفت عيناه وهو يقرأ من سورة النساء، قال من كان مستنا فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم فإنهم على الهدى المستقيم. هذا يعني أورد ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وهذا الكتاب جامع بيان العلم وفضله ابن عبد البر ومختصره من الكتب التي ينبغي أن تكون عندكم قريبة جدا في أقرب درج أو دولاب أو طاولة أو مكان فيه كتب عندكم، يكون هذا الكتاب موجودا بجواركم. قال الشيخ نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، والحمد لله رب العالمين. ونحن نقول نحمد الله عز وجل حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه كما يحب ويرضى، على نهاية والانتهاء من هذا الشرح الذي أخذ منا تقريبا 18 مجلسا. نسأل الله عز وجل أن تكون شافعة لنا عند الله عز وجل، وأن يكون من العلم النافع المقوي للإيمان والمقرب عند الرحمن جل وعلا، والمثقل بحسناتنا في الميزان يوم ترجح الموازين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وأن يعيننا وأن يوفقنا لكل خير. وهذه الرسالة هي رسالة قيمة، وشرحها وتقريبها تقريب قيم، وهي من مهمات كتب أهل العلم في هذا الباب، وفضل عظيم أن يكون من هذا في هذا البرنامج الرائد الذي نحن اجتمعنا عليه، وفقنا الله لأن نتعاون فيه على البر والتقوى. نحمد الله أننا في مثل هذا البرنامج ندرس هذا المتن، وأنا أهنئكم بدراسة الواسطية والقواعد المثلى والقصيدة المئية ومقدمة ابن أبي زيد القيرواني وكتاب التوحيد والعقيدة الطحاوية، وكذلك الآن تقريب التدمرية، فإني لا أعرف طلاب علم في أشهر قليلة درسوا مثل هذا. نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله تبارك الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك في هذا العلم الذي كنتم أنتم حلقاته التي تبث فيه، وبجد وحرص وهمة عالية رأيناها، نحمد الله عز وجل على هذا التوفيق، ولم نرى هذا التوفيق في دراسة مثل هذه الكتب في مثل هذه الأشهر القليلة، حتى في بلاد ينتشر فيها العلم، فضلا عن بلادنا التي ربما لا نعرف أنها اجتمع لطلاب العلم في وقت قصير قراءة مثل هذه الكتب بهذه المنهجية وبهذا التفصيل وبهذه العناية منكم، لأننا نعرف أنكم تراجعون وتدرسون وتقرؤون وتلخصون وتجعلون الأسئلة والأجوبة، فأرجو منكم أن تهتموا بهذه الرسالة بمراجعتها، لأنه إن شاء الله بعد أن ننتهي من دروس العقيدة عندنا إن شاء الله لقاء باختبار في هذه المقررات أو الكتب كلها قبل أن ننتقل إلى الباب الثاني الذي هو بعد العقيدة إن شاء الله تعالى. بقي لنا طبعا في هذا في جانب العقيدة، كنا تكلمنا سابقا عن أن الحفظ في العقيدة في دراسة هذه الكتب، وفي حفظ، وفي تلخيص، وفي كتابة مقالات في الفرق التي سندرسها والطرق. حفظتم المئية في السيرة هذه، وهذا باب مهم جدا، لأنه هذا باب نحن ينقصنا حقيقة العناية بالسيرة. وكذلك حفظتم كتاب التوحيد، وهذا بلا شك فضل كبير جدا جدا ونعمة وخير، ولله الحمد، ونهنئكم بهذا التوفيق. عندنا كذلك منظومة، ربما رأيتم في هذا الدرس كثيرا ما أستشهد بأبيات الشيخ الحافظ الحكمي رحمه الله، الذي نظم منظومة بديعة سلسة عذبة، أبياتها سهلة ويسيرة، نظم لهذه العقيدة سماها سلم الوصول. هذه المنظومة في توحيد الله واتباع الرسول، سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المنظومة ألفها عمره في حدود 20 سنة، وشرحها في كتاب معارج القبول. نحن نرى من البر لكم ومن تمام النصح لكم ولبرنامجنا ولداعياتنا وعالماتنا وللأستاذات عندنا إن شاء الله، لأننا إذا افتتحنا أكاديمية إن شاء الله عز وجل أو كلية في المستقبل، وإن شاء الله الذي يكون قريبا، فإن الأخوات هن أولى من يقوم بهذا الأمر، لأن التأهل الذي يحصل في هذا البرنامج بما أضاف مما كان من علم مسبق عندكم هو بلا شك يجعلكم في المقدمة فيما نعلم، ويجعلكم أهلا لأن تكونوا ممن ينقل هذا العلم بإذن الله عز وجل، ونتعاون نحن جميعا على هذا. فنرى من تمام النصح أننا نتوجه الآن بعد التدمرية إلى حفظ هذه الأبيات والتعليق عليها. الأمور التي تدرس في هذه المنظومة هي كلها تقريبا مرت عليكم الآن، ولكن هذا تلخيص، قد تكون بعض المسائل القليلة في بعض مسائل محددة تكون طرقها لأول مرة، لكنها ستحتاج فقط الأبيات إلى تعليقات يسيرة تسرد سردا ويعلق عليها تعليقا يسيرا، ولكن ضبط المتن والحفظ. فبعد أن حفظنا هذه المنظومة في الجامعة الإسلامية، ما أن تمر بنا خطبة جمعة أو محاضرة أو درس إلا نجد أنفسنا في العقيدة، إلا نجد أنفسنا بحاجة إلى أن نستشهد بها، وهي مما يضبط به العلم، وهي ضابطة جامعة لكل ما درستموه الآن، يأتي في نظم واحد سلس. هناك من في بعض الإلقاءات المناسبة في إلقاء في بعض في اليوتيوب لها هذه القصيدة، ولها متن معروف وموجود، نتعاون جميعا وتتعاونوا كما تعاونتم في حفظ المحفوظات السابقة. نبدأ إن شاء الله في الأيام القادمة، نحن على العادة نجعل بين متن ومتن راحة. هذه الراحة هي راحة ليس بمعنى الراحة التي هي راحة، لأنه كل هذا خير الحمد لله، مجالس العلم لا يمل ولا يتعب فيها، ونحن الآن كلامنا عن الاستعانة والصبر على هذا العلم والاجتهاد والاستمرار فيه، لكن نجعلها كذلك في مجال أنكم هذه الرسالة تعتنوا بها، إما بأسئلة وأجوبة، إما بتسجيل، توزعوا العمل فيما بينكم حتى يكون لكم فيها ضبط، لأنها هي تحتاج إلى تركيز. يمكن الدروس السابقة والكتب السابقة ما احتاجت إلى التركيز الذي بمثل ما هو موجود الحاجة إليه في هذه الرسالة لنوعيتها ولخصوصيتها. فنأخذ يومين، نستمر بعد يومين إن شاء الله، نبدأ في سلم الوصول، وكذلك يبقى لنا الفرق وبعض الطرق، وإن شاء الله تعالى في فترة وجيزة سننتهي من العقيدة، أتوقع في خلال شهر يعني ننتهي إن شاء الله تعالى من باب العقيدة، ويبقى معنا بقية البرنامج نقسمه على المصطلح والأصول والقواعد وفقه الدعوة واستخدام التقنية والمواقع وهذه الأمور، سيكون إن شاء الله موزع على بقية الوقت. وغيرها من الموضوعات التي نرى أنها من الأمور التكميلية لهذا البرنامج. والفقه كذلك، خاصة الفقه المالكي، لنا معه إن شاء الله متن من المتون سندرسها إن شاء الله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وعاننا الله وإياكم على البر والتقوى، وسلك بنا سبيل الحق والسعادة في الدنيا والآخرة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ونحمد الله عز وجل على هذا التوفيق للانتهاء من هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والحق، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يجنبنا كل فتنة وشر وسوء وفساد، وأن يحصمنا من الزلل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.